أحبابنا الأفاضل ومستمعونا الأجلاء، مرحبا بكم هذه المرة في إحدى أهم فيديوهاتنا، وهي ضمن الفيديوهات التي نسجلها من وقت لآخر من خلال برامجنا، وإن كانت لا تشكل ضمن سلسلة فيديوهات برامجنا، بل وإنما مواضيع نختارها لنقدمها وفقا لملاحظاتنا. وهذا الفيديو اليوم تحت عنوان أعرف أين أنت، لتعلم أي إنسان يولد لا دين له. هل بلغت مسافة الإلحاد أم أنك ساخط في هوامش الحريات؟ قبل أن أنعطف في هذا المنعرج الدافق بأهم قضايا المعاصرة والراهنية، سأتوقف برحة لأجلي القوامد حول ماهية العبارة المصطلح هوامش الحريات. تصور أنك تسير على أغضاب السكك الحديدية الموضوءة على حواف حادة وعالية، بين كل غضيب وآخر تمتد نفق عميق وبلا نهاية. تلك الغضبان الممتدة نحو آفاق متقدمة، نحو الشفق لعله شروق أو غروب، يلوه على امتداده السراب هنا وهناك. تلك الغضبان هي مسارات الحرية. تلك الغضبان الممتدة هي مسارات الحرية، وأن هوامشها تلك الأنفاق المحازية لها، وأن ما يجب أن تعرفه أنت هو أين أنت على الغضبان أم في الهوامش. وأي هوامش؟ هوامش الحريات. فأن الإلحاد الموضوعي ليس إرادة ولا رغبة يختاره الإنسان، إنما مرحلة من الوعي العقلي والمعرفي، قد يحدث طبيعيا بطريقة تلقائية أو من خلال التفكير والبحث العلمي الحاضر، رغم أن أي إنسان يولد لا دين له. ولكي تعرف أين أنت، هذا ما دعاني إلى تقديم برنامج توضيحي في هذا الفيديو من خلال 6 نقاط توضيحية على النحو التالي. قبل كل ذلك، يجب أن تعرف أن الإلحاد ليس أربضة ولا دعارة ولا إدمان ولا نفاق، وليس أدوا لأي من أو من اختار السير على القضبان أو السير عبر الأنفاق، وهذا بناء على الإيمان بحق الإرادة الشخصية. نذكر 6 نقاط التي سوف أتناولها في خلال حديثي على امتداد فترة تسجيل هذا الفيديو. أولا، 1، لتوضيح التصنيفات والتسميات المتعددة للفئات المتعددة للذين لا ينتمون إلى الأديان. 2، لتوضيح الفرق بين الملحد بناء على قناعات موضوعية والساقط في هامش الحريات. 3، لتوضيح ماهية الملحد أو اللا ديني من حيث اعتقادات الناس والاتهامات الموجهة له في سلوكه. 4، لتوضيح اللبس فيما يتعلق بالأنشطة السياسية والتجارية الآملة في إطار بوتقة هوامش البحث عن الحريات الشخصية وسوء الفهم في القلب بين الملحدون وبين الساخطون في هوامش الحريات. 5، لتوضيح مواقع وصفحات الأفخاخ المنصوبة في الميديا تحت مسميات ملحدون، وهم في الحقيقة أنشطة ضد الإلحاد، أو تارة سياسيون للليبراليون والعلمانيون من السياسيون المتدينون وليسوا ملحدون. إنهم بل يستخدمون قضايا الإلحاد ويستخدمون الملحدون في هذا الإطار، وبنفس الوقت يستخدمون الساقطون في حوامش الهرية. ستة، لتوضيح الطرق القانونية والأساليب الممكنة لحماية الذين بلغوا مرحلة الإلحاد وهم في وسط مجتمعات أو أسر متدينة أو لا زالوا في مراحل الشك ولم يقرروا بعد ولم يتحملوا الاستمرار في الأديان. إذن نقطة نحو النقطة الأولى التي سنتناولها والتي ستكون اللي هو لتوضيح التصنيفات والتسميات المتعددة للفئات المتعددة للذين لا ينتمون إلى الأديان. أولا، هنالك أصناف لمجموعات متعددة للذين يمارسون حياتهم خارج سياج الدين، وهم متواجدون في كل دول العالم، يشكلون غالبية السكان في بعضها، وفي بعضها يشكلون نسب ضئيلة إلى ضئيلة جدا، ويتواجد لهم منظمات اجتماعية وإنسانية محلية وعالمية عديدة، لديهم أنشطة تطوعية إنسانية ومدارس لتربية أجيال. نذكر منهم في أفريقيا مثلا، لديهم مراكز كبيرة جدا مثلا في نيجيريا، ولديهم مدارس في أوغندا، غانا، ودول أخرى في القارة الأفريقية وخاصة في غرب أفريقيا. إلا أن هذه الأصناف المتعددة رغم جماعاتها المنظمة في أطورها القاسة، لديها منظمة أو منظمات عالمية تجمعها أو تنضوي تحت رايتها، وهي التحالف الدولي للإلحاد. فيما يتعلق بالنواهي التفصيلية لهذه الأصناف، أنا يعني بشكر الأخ السوداني الأستاذ هشام آدم، لقد تناولها في فيديو سابق مسجل في يوتيوب، وأي شخص مشى في موقع هشام آدم في يوتيوب بيجد هذا الفيديو بيشرح بطريقة علمية وفلسفية يعني هذه التقسيمات الداخلية أو الأصناف أو الفئات الداخلية الموجودة لي اللي هو مجموعات الإلحاد. ولكن سأضيف هنا بشكل مهني عملي دون أن أدخل في التفاصيل الفلسفية للتسميات ولماذا سموا هكذا أو هكذا. أولا عندنا اللي هو العلمانية. العلمانية أو السيكولاريتي أو ممكن أيضا السيكولارنيس. فيما يتعلق بالدين، يمكن اعتبار أي شيء لا يحتوي على إشارة صريحة إلى الدين أو إشارة صريحة إلى الدين سلبا أو إيجابا علمانيا. فيما يتعلق بالدين، يمكن اعتبار أي شيء لا يحتوي على إشارة صريحة إلى الدين سلبا أو إيجابا علمانيا. تسمى العملية التي تسبح فيها أو تصبح فيها الأشياء علمانية أو أكثر علمانية، وأي مفهوم أو أيديولوجيا تروج للعلمانية يمكن تسميتها علمانية. يعني هذا لا يعني أن العلماني هو يعني فقط اللا ديني أو الذي لا يؤمن بالدين أو لا يؤمن بوجود الله أو لا يؤمن بأي من العلمان. قد يكون متدين، قد يكون شيخ، قد يكون يعني قسيس، قد يكون أي حاجة يعني من اللي هو اللي هو من المتدينين، ليس فقط اللي هو الملحدين أو الذين لا يؤمنون بالأديان. تشمل الأصناف أو أصناف الإلحاد اللي هو يعني تصنيفات متعددة كما وضحنا، فيه اللا أدرية والتعددية وغير ذلك. يعني ونجد أن الديانة والتي قد تشمل يعني الربوبية اللا أدرية واللا أدرية أيضا مؤاداة الدين الإلحاد الشك التوحيد الروحانية يعني أصناف متعددة و يعني بنجد أيضا مثلا اللي هو المذهب الباندا والإنسانية العلمانية والإيمان غير الديني ووحدة الوجود دي كلها أصناف الفكر الحر ودي كلها أسماء في لما تترجم لي اللي هو اللغة العربية اللا إلهية اللا إيمان وممكن باللغة الإنجليزية هي أوضح لأن هذه التسميات باللغة الإنجليزية الجريت فوق دي هي ترجمة وممكن بتجد باللغة الإنجليزية اللي هو الريليجنز اللي هو اللا دينيين وبتجد اللي هو الديسيزم وتجد الاجنستيزم وال اللي هو تجد اللي هو الانتي سيستم الانتي سيستم وتجد الانتي ريليجن وتجد الازيزم والاسكال بوتسيزم وتجد الايتا سيزم وتجد اللي هو السبيرتوال وتجد اللي هو نود ريليجيوس تجد اللي هو الفري سوت وتجد ايضا الانتيسيس والابيسيس والنون بليف تجد ايضا الباندوسيس والسيكيولر هيومانيس ايضا تجد النون ريليجيوسيس تجد البانسيزم البانانسيزم دي كلها مجموعات حتى اسماء النطق بتاعتها ذاتها اشكالية يعني فهي مجموعات متعددة اولا انا هنا هعدى زي ما ذكرت فوق يعني هنا هيوضح لك اكتر لانه هنجي لي اللي هو الشرح بتاعت اللي هو اول وصف بتاعت هذه او التعريف بتاعت هذه المجموعات المتعددة اللي هو عندك السيزم باللغة الإنجليزية بيقابلها اللي هو الإلحاد بغض النظر عن اللي هو فهو العبارة أو شرحه أو معناه اللي هو اللغوي أو الفلسفي العميق المهم يعني المعنى الجامد الموجود عندي اللي هو الإلحاد ده اللي بيقابله وبالمعنى الواسع بالنسبة لي الإلحاد بالمعنى الواسع هو غياب الإيمان بوجود الآلهة بشكل أقل اتساء الإلحاد هو الرفض للاعتقاد بوجود أي إله الإلحاد هو الرفض للاعتقاد بوجود أي إله هذا يعني أنك إن لم ترفض الاعتقاد بوجود أي إله هذا يعني أنك اللي هو لازلت لم تصل اللي هو مساف الإلحاد بمعنى أضيق الإلحاد على وجه التحديد هو الموقف القائل بعدم وجود آلهة يتناقض الإلحاد مع الإيمان بالله اللي هو النقيض للإيمان بالله والذي في أكثر صوره أمومية هو الإيمان بوجود إله واحد على الأقل ده اللي هو بالنسبة للإيمان بالله يعني بيعني يعني في أكثر صوره أمومية هو الإيمان بوجود إله واحد على الأقل فبيتناقض مع الإلحاد لأنه الإلحاد بيرفض الاعتقاد بوجود إله على الإطلاق ثم في تاني اللي هو يعني مبادئ الإلحاد بنجد شيء تاني بيقول له اللي هو الربوبية وده بيسموه باللغة الإنجليزية بيسمى بالديسيزم أو الديسيزم وهي الربوبية هي الموقف الفلسفي الذي يرفض الوحي كمصدر للمعرفة الدينية ويؤكد أن العقل ومراقبة العالم الطبيعي كافيان لإثبات وجود كائن أسمى أو خالق للكون. ده اللي هو الربوبية. لا بعد الربوبية عندنا اللي هو واحد تاني من الفئات اللي هو ده بيسمى باللا أدرية. واللا أدرية هي باللغة الإنجليزية بيقولوا الأجنستيزم، هي وجهة النظر القائلة بأن وجود الله أو وجود الله أو الإله أو الخالق للطبيعة أو الإله الخالق للطبيعة خير معروف أو خير معروف على الإطلاق. هناك تعريف آخر تم تقديمه وهو الرأي القائل بأن العقل البشري غير قادر على توفير أسباب منطقية كافية لتبرير إما الإيمان بوجود الله أو الاعتقاد بأن الله غيري موجود، يعني ودية الشك. وده المهم أن تعرفوا ده اللا أدرية وهو الأجنسيس، وهي وجهة نظر قائلة بأن وجود الله أو الإله أو الخالق بالطبيعة غير معروف أو غير يعني اللي هو غير معروف، وهو وضع اللي هو تشككي. بعده اللي هو في فئة تانية اللي هو الفئة دي بيسموه بالنونزيسم أور نونزيسم، وهي باللغة العربية اللا إلهية أو اللا إيمان. ودي هي مجموعة من المواقف الدينية وخير الدينية التي تتميز بغياب الإيمان بالله أو الآلهة، استخدم عدم الإلحاد عموما لوصف اللامبالاة أو الصمت تجاه موضوع الله. ويختلف عن الإلحاد الصريح المتناقض، ولا يصف اللا وحدة بالضرورة. الإلحاد هو الكفر بالله، لقد تم استخدامه كمصطلح جامع لتلخيص مختلف المواقف المتميزة بل والمتبادلة مثل اللا أدرية والتجاهل والروحانية والشك ووحدة الوجود والإلحاد والإلحاد القوي أو الإيجابي والإلحاد الضمني واللبدية. يتم استخدامه في مجالات علم الدفاع عن المسيحية واللاهوت الليبرالي الآن. اللا إلهية أو اللا إيمان في مجموعة في اللي هو اللي هو فئة تانية، وده بيسمى بالمذهب التبيعي الناتشراليزم ولا الميتافيزيكال أو الفيزيكراسي أو الفيزيكراسي الفيزيكراسي او الميتافيزيكال او الناتشراليزم. ده اللي هو المذهب الطبيعي او الفيزيقراطية الميتافيزيقية، وهي الفكرة او الاعتقاد بان القوانين والقوى الطبيعية فقط هي التي تعمل في الكون. يؤكد اتباع المذهب الطبيعي ان القوانين الطبيعية هي القواعد التي تحكم بنية وسلوك الكون الطبيعي، وأن الكون المتغير في كل مرحلة هو نتاج هذه القوانين. المذهب الطبيعي ليس نظاما خاصا بقدر ما هو وجهة نظر أو اتجاه مشترك في عدد من الأنظمة الفلسفية والدينية. ليست مجموعة محددة جيدة من المذاهب الإيجابية والسلبية بقدر ما هي موقف أو روح تسود وتؤثر في العديد من العقائد. كما يوهي الاسم يتمثل هذا الاتجاه أساسا في اللي هو النظر إلى الطبيعة باعتبارها المصدر الأصلي والأساسي لكل ما هو موجود. وفي محاولة شرح كل شيء من حيث الطبيعة، فإما أن تكون حدود الطبيعة هي أيضا حدود الواقع الحالي أو على الأقل السبب الأول. إذا وجد أن وجوده ضروري فلا علاقة له بأمل الوكالات التبعية. لذلك تجد جميع الأحداث اللي هو تفسر المناسب داخل الطبيعة نفسها. لكن بما أن المصطلحين الطبيعية والتبيعي يستخدمان في أكثر من معنى، فإن مصطلح الطبيعية بعيد أن يكون له معنى واحد ثابت. نجي لفئة تانية، والفئة دي باللغة الإنجليزية بيسمى بالسوبر ناتشرال. والسوبر ناتشرال هو أو هي القارخ للطبيعة، ويشمل جميع الكيانات والأماكن والأحداث التي تقع يعني تقع خارج نطاق الفهم العلمي لقوانين الطبيعة. يتضمن هذا فئات الكيانات التي تتجاوز الكون المرئي، مثل الكائنات غير المرئية مثل الملائكة والآلهة والأرواح، ويشمل أيضا القدرات البشرية المزعومة مثل السحر والتحريك الذهني والإدراك المسبق والإدراك خارج الحواس، اللي هو إدراك المسبق ده يكون التنبؤ، يعني النبوءات يعني التنبؤ. ده أيضا مجموعة اللي هو إيمان أو دين بيخف أو إيمان بيخف في هذا الإطار. في مجموعة تانية أو فئة تانية ده بيسموه اللي هو الأبازيسم، والأبازيسم اللي هو ديل اللامبالين أو اللامبالاة، هو موقف اللامبالاة تجاه وجود أو عدم وجود الله. وده إنه أكثر من مجرد موقف، أكثر منه اعتقاد أو ادعاء أو نظام معتقد. ساق هذا المصطلح اللي هو واحد بيسمى اللي هو روبرت ناش في عام 2001، اللي هو ده اللامبالاة، هو ساقه شخص معروف لفترة قريبة، واللي هو 2001 اللي هو ساقه روبرت ناش، وده اللامبالاة، وهو موقف اللامبالاة تجاه وجود أو عدم وجود الله. انساه يعني لا خير مهم. فاللي هو نمشي ليه اللي هو فئة تانية أخرى، فئة اللي هو بيسمى بي الاسبيرتوال أو الريليجيس أور not affiliated, not religious or not affiliated. يعني ده ثلاث تسميات لنفس الشيء: spiritual, not religious or not affiliated، وده روحية وليس دينية. والمعروفة أيضا باسم روحي ولكن غير منتسب، هي عبارة عن شائعة وحروف أولية تستخدم للتعريف الذاتي لموقف من الروحانية يتعارض مع الدين المنظم باعتباره الوسيلة الوحيدة أو الأكثر قيمة لتعزيز النمو الروحي. نجي لفئة تانية، فئة تانية ده بيقوله بانزيسم. البانزيسم هي وحدة الوجود، ووحدة الوجود بشكل عام يعني بشكل إيجابي، على أنها وجهة نظر مفادها أن الله متطابق مع الكون، أو الرأي القائل بأنه لا وجود، لا يوجد شيء خارج الله، أو بشكل سلبي رفض أي رأي يعتبر الله متميزا عن الكون. نمشي لمجموعة أخرى أو فئة أخرى، وهي هذه الفئة بيسمى بال فري سوت أو الفري سينكرز، فري سينكرز، فري سينكرز أو الفري سوت، الفكر الحر أو المفكرون اللي هو الأحرار أو الفكر الحر، عارف الفكر الحر اسمه، أو ممكن تقول اللي هو الفري سينكرز. هو وجهة نظر معرفية ترى أن المعتقدات لا ينبغي أن تتشكل على أساس السلطة أو التقاليد، أو الوهي أو الأخذة، وأن المعتقدات يجب أن يتم الوصول إليها من خلال طرق أخرى مثل المنطق والعقل والملاحظة التجريبية. فأنا ما داير أدخل المنطق المشكلة، فأنا ما داير أدخل في يسموه شنو في الجانب ده، لكن في التفاصيل الفلسفية، لكن اللي هو عارفه فقط إنه اللي هو الفري سوت أو هو الفكر الحر أو المفكرون الأحرار أو الفري سينكرز. ونمش لفئة تانية وده بيسمى بالهيومانيزم. والهيومانيزم هي الإنسانية أو الإنسانيون، ودي موقف فلسفي يؤكد على قيمة وفاعلية البشر بشكل فردي وجماعي. لقد تذبذب من معنى مصطلح الإنسانية حسب الحركات الفردية المتعاقبة التي اصطدمت به. ننتقل للي هو فئة تانية. الفئة دي اسمها الأنتريليس، مناهضة الدين، مناهضة دي مواجهة، ده هي هنا مصادمة. مناهضة الدين هي معارضة للدين من أي نوع، يعني ضد الدين أو مناهضة الدين، يعترض على الدين من أي نوع، لا دين، هذا اسمه دين. ده ينتوي على معارضة الدين المنظم أو الممارسات الدينية أو المؤسسات الدينية. تم استخدام مصطلح مناهضة الدين أيضا لوصف معارضة أشكال معينة من العبادة أو الممارسة الخارقة للطبيعة سواء كانت منظمة أو لا. نمش لفئة تانية وده الفئة الأخيرة اللي عندي حسب ما يعني معرفتي أو بحثي أنا، ده الفئة الأخيرة هو البانزيسم. قبل إننا بانزيسم هنا إننا البانزيسم. والبانزيسم هي الوحدة أو بيسمى به اللي هو الوحدة أو الوحدويين، وهي الاعتقاد بأن الإله يسود ويتقلل كل جزء من الكون ويمتد أيضا إلى ما وراء المكان والزمان. فدي هي اللي هو يعني كل الفئات الموجودة ومعروفة، وهي كل هذه الفئات زي ما أوضحنا هي معروفة عالميا وموجودة ولها جماعات موجودة على امتداد العالم، وهي تنتظم تحت اللي هو تنتظم اللي هو تحت السيكولار الاينس او تحت السيكولاريزم او السيكولار الاينس، وكلها تنتظم في وحدة واحدة، ودي اللي هو هي كلها يعني. نتحرك بعد ذكرنا كل هذه الفئات، ننتقل إلى المرحلة التالية من سردنا في هذا الفيديو، وهي أولا أو أريد أن أقول أولا الشيء الذي يجب على الجميع أن يعرفوه، وليس كل من تشكك في الدين كنصوص لقوية أو في كلمة أو في كلمة الله كغالق للكون له وجود أو في كلمة الله كخالق للكون له وجود، أو ليس كل من أخذ موقفا من دين واحد بعينه يعني أو يحسب إنه ملحد. وهنالك فارق شاسع بين الملحد والمرتد والمتشكك. قد يسأل الشخص عند شوات التدين يسأل نفسه عن مصدر الدين ويبدأ البحث والتساؤل بجدية وموضوعية وليس حينما لا زال يتساءل عن فهوى ومعاني النصوص والقصص الخرافية والأسطورية. أن مرحلة البحث في إطار الدين الواحد سوف لن يوصلك إلى حقيقة ذاك الدين، ولن يبلغك إلى مستوى الإلحاد. فحينما تصل إلى أن هنالك دين ما غير صحيح، يبقى هنالك أمامك لا زال دين آخر يمثل المصدر الأصلي للنسخة الدينية التي أنت كنت فيها. لأن جميعها أو جميع الأديان تاريخ التجربة البشرية أو تمثل تاريخ التجربة البشرية ومنسوخة من بعدها عبر التاريخ. ولكن حينما يتخطى أسئلتك مرحلة البحث في الأديان، ستتجه بها تلقائيا نحو مصدر الأديان في حد ذاته ومصدر كل شيء. وحتى هنا لا تعتبر ملحدا بل متشككا وربما مرتد من دين من الأديان. وإنما حينما تصل إلى نقطة أن تقرر بموضوعية لا رجعة فيها بناء على بحثك وملاحظاتك واستنتاجاتك أو تجاربك الشخصية، أن كل ما ذكر عبر التاريخ التجربة البشرية أن وجود كائن ميتافيزيقي يمثل مصدر الكون وخالقه هو خير صحيح، هنا أنت ملحد وسيبدر على عاتقك تلقائيا السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه: إذا من أين نحن؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ وعليك أن تجيب بإحدى ثلاث عبارات: إما لا أدري، أو لا شيء هناك ولا يهمني، أو هناك شيء مجهول لا بد من البحث عنه. وهكذا تجد نفسك في إحدى الفئات الإلحادية المذكورة أو الفئات الإلحادية اللي ذكرتهم قبل شوية. حينما تسأل نفسك هذه الأسئلة وتغرر بتلك الطريقة التي ذكرته عنها، حاليا أنت هتجد نفسك في واحد من تلك الفئات الإلحادية المذكورة. ولكن من الإشمئزاز والمضحك أو الإشمئزاز المضحك والسخرية الاستدلال بشواهد طبيعية أو نظريات رياضية أو علمية أو جدل فلسفي أو منطقي لإثبات وجود خالق للكون. هذا كلام فارغ وليس أقل سوءا من الاستدلال على وجوده من خلال تحدثه لكائن بشري في التاريخ أو وضع طفله في بطن أنثى من البشر أو تجسيده في شخصية إنسان أو السفر إلى حيث وجوده عبر البخال أو البخال المجنحة أو حيوان قريب أشبه بالبغل أو التواصل معه عبر كائنات خريبة الأطوار تم إرسالها من المجهول ليقابل شخصا موجود على سطح الأرض. وفي الحقيقة لم يراها أحد إلا شخص واحد من البشر. أكاذيب فادحة لا مبرر لها، ولكن المؤساة أن يصدقها الناس عبر آلاف السنين. ممكن أن يحدث أنها تجربة بشرية، ولكن كون يصدقوها الناس سنور على آلاف السنين، هذه هي المؤساة والفضيحة. ننتقل اللي هو النقطة الثانية، اللي هو من خلصنا كده من النقطة الأولى، ننتقل إلى النقطة الثانية في تسجيلنا أو في اللي هو سردنا لهذه المحاضرة، وهي اللي هو قلنا اللي هو في رقم 2 قلنا لتوضيح الفرق بين الملحد بناء على قناعات موضوعية والساقط في هامش الحريات. لتوضيح الفرق بين الملحد بناء على قناعات موضوعية والساقط في هوامش الحرية. كويس، لكي نزيل اللبس بين شخصية الملحد الموضوعي والشخصية الباحثة عن الحريات الشخصية، عليك أن تجيب على بعض الأسئلة. هل أنت متدين بناء على معرفة الوعي بما تدين له والشرائع التي يفرضها عليك، أم أنك وجدت نفسك في بوتخة اجتماعية ولا تدري أين تسحب منها؟ وإن تعتقد أنك تركته معصية، إذن لماذا تركت الدين الذي أنت كنت فيه؟ هذا لو تركت الدين وأنت في الحافة ولا تدري أين تذهب، لماذا تركت الدين الذي أنت كنت فيه؟ ولماذا لا تكون متدينا؟ فأن الأديان متعددة، وأن ما لا يباه لك في دين أبيك حيث كنت سيباه لك في دين آخر. إذا ما الذي تريد أن تصل إليه؟ وما الذي يقف في طريقك للوصول إلى ما تريد؟ أسأل نفسك كل هذه الأسئلة قبل أن تفكر في الإلحاد، قبل أن تخطو وتغرر الإلحاد. فلو وصلت في إجاباتك، وأسأل إلى الإجابة، فلو وصلت في إجاباتك على أنك قادر، خادرت دينك، لو وصلت سألت نفسك كل تلك الأسئلة ووصلت في إجاباتك إلى أنك قادرت دينك بغرض البحث عن الحريات الشخصية، أو فقط بسبب أشياء متعلقة بالحريات غير متوفرة في الدين الذي يعني كنت أنت تؤمن به، هذا لا يعني أنك ملحد، وسوف لن تجد فئة إلحادية تستوعبك، تدع نفسك فيه أو تدع طموحك فيه. إذا كان طموحك أنت تبحث عن الحريات، تبحث عن الحريات معروفة، الحريات الشخصية الموجودة يعني. وحينما يباه لك كل الحريات الشخصية بعد أن تركت وأبيهد لك، تركت حيث أنت دينك وأبيهد لك كل الحريات الشخصية التي كانت تحرمها لك دينك وكنت تبحث عنه، ستجبئ خريزتك ورغباتك الشخصية منفردا في وحدتك، هتجبئ كل هذا، بينما ستفقد البيئة الاجتماعية المتوائمة معك وستكون منعزلا عن مجتمعك الحقيقي، وستدخل في مشاكل عديدة تبدأ بالاقتصادية وتنتهي بالنفسية، وممكن يقودك إلى المشنقة، هتشنق نفسك، وده الناس اللي بينتهروا في هذه النقطة، ده نقطة الانتهار، الناس بينتهروا فيه يكون عندهم إشكاليات في داخل الدين متعلق بالحريات الشخصية، وبينتهروا بيسألوا نفسهم هذه الأسئلة وما بيسألوا لإجابة سوى عنه، عندهم مشاكل بتاعت حرية ورغبات، واللي هو أشياء بتعلق برغباته الشخصية وحريات شخصية، ولا يدري ماذا يفعل، لا يستطيع أن يتخذ قرار، واللي هو يتجاوز إلى أو لكي يصل إلى قرار أنه يتجاوز إلى مرحلة الإلحاد، وبينتهي في هذه الحتة، وممكن يصير مجنون، يصاب بنفسيات أو ينتحر. وأن المعالجة الوحيدة التي ستكون أمامك حينما تسأل في هذه النقطة وتسأل نفسك قبل أن تنتهي بمشاكل نفسية، المعالجة الوحيدة التي ستكون أمامك لتعويض الفاقد هو البحث عن مجتمع الجماعات الأحزاب التي تنادي بالعلمانية والحريات المطلقة، اللي هو زي السيكولاريزم، واللي هو اللي هو والليبراليزم، السيكولاريزم والليبراليزم، لأنه أنت بتكون فقدت مجتمعك الديني بسبب المعصية، وما قادر إنه تصبح ملحد على أساس إنه تنتمي إلى جماعات الإلحاد، فأنت محتاج لمجتمع إنه يعني تعبر من خلاله عن ذاتك، تحتاج لمجتمع ووحدك شخصي ما بتعيش، لأنه هتستخدم كل الأشياء المحرمة في دينك ده هتستخدمه، وهتجد نفسك واقف لوحدك، وهتدخل في مشاكل اقتصادية ومشاكل، ومن اقتصادية تنتقل لمشاكل نفسية، لأنه هتفضل لا تقدر ترجع ورا لا تقدر تمشي قدام. هتشوف وين عشان تجي المجتمع لو ما أصلا ما داير ترجع ولا داير تمشي قدام، أبحث عن اللي هو اللي هو الأحزاب، أحزاب الأحرار الليبراليين، لأنه الهتة ده بوتغة بيجمع أي واحد يعني بغض النظر أما من هو يكون، وده الهتة اللي بيسموه دولة المواطنة اللي هو كامل الحقوق والواجبات، يعني أي إنسان بيستطيع أنه بيعيش فيه بغض النظر أما من يكون. أبحث اللي هو أمشي شوف أي حزب ينضم لجماعته وأصبح شغال معاهم، وده يكون مجتمع يعني اللي هو السيكولاريزم والليبراليزم، الأحزاب الليبرالية وأحزاب العلمانية. أبحث عن الأحزاب العلمانية والبتاع وقضي وقته كله معاهم. خير هذا أو بينما تزال هويتك، يعني أنت في المرحلة ده في هوية، أنت مشيت للسيكولاريزم أو مشيت للأحزاب العلمانية والليبرالية، ممكن تزال بهويتك الدينية باقية كما كانت، وبهذا ممكن تستطيع أنه تكسب اللي هو أسرتك ومجتمعك الديني اللي يسموه شنو، لأنه أنت ما قادر تتجاوز تصل مرحلة الحقيقة. الحتة اللي أنت واقف فيه ده هي ما الحقيقة، ولكن أنت وقفت في النص لأنه ما عندك الشجاعة الكافية أنك تعبر نحو الحقيقة وتتحدى. فدي منطقة الجراءة هنا، الجراءة المطلقة. ولذا يعني تبقى في منطقة اللي هو اللي هو الأحزاب العلمانية والأحزاب الليبرالية، ولقيت مجتمع عايش فيه، وتبقى اللي هو هويتك الدينية باقي زي ما هو، سألوك ديني كذا ديني كذا وخلاص ماشي، ما عندك مشكلة تاني وما في جهة أصلا بيه. اللي هو باعتبارك مؤمنا آسيا، هتبقى اللي هو هويتك الدينية باعتبارك مؤمنا آسيا مخالفا لشرائع دينك، وعليك المواجهة معها. أيضا انت غلبت هنا الدين بيحاكمك، الشرائع الدينية بيحاكمك، وانت مش تقول لي علماني ولا غيره، شرائع الدين بيحاكمك لأنه انت عاصي. هتمشي الأشياء اللي بحرموا لك، سواء كان يعني الممارسة الجنس دون اللي هو الزواج الشرعي، أو شراب اللي هو في بعض الأديان اللي هو الشراب محرم، واللي هو التعامل الجنسي محرم، انت هتمشي تعمل الأشياء ده لأنه انت أصبحت اللي هو متدين آسي، وهتكون في صدام معهم لأنه هتتجلد 100 صوت، هتتجلد 100 صوت، واللي هو تشرب يعني هتتجلد 40 صوت. فهنا هو يعني ده بيبيعه لك انت في حتة بتاعت العلمانية، الاشياء دي موجودة في مجتمع العلمانية او دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات، وانت اصبحت مسلم آسي. هنا يعني واذا تجاوزت هذا الحل، يعني الحل ده بتاعت انك تكون في بوتقة اللي هو الأحزاب أو المجتمعات السياسية دي، المجتمعات السياسية اللي ذكرناها اللي هو العلمانيين والليبراليين، أنت ثلاثة من الحتة ده لو اتجاوزت هذا الحل أو هذه المرحلة، ما داير الحل ده، أنت داير تصل الحقيقة، الحل عليك أن تتجه نحو عتبات المرحلة الإلحادية على الفور. ولكن ما يجب أن تعرفه أن الإلحاد ليس حريات شخصية ولا تعاتي خمور ولا أربدة، وليس إدمان مخدرات، وليس دعارة، وليست حتى إدمان تدخين، ولا سوء تهذيب، وليست اللي هو محارة في الألفاظ البذيئة، رغم أن الملحد مباح له كل هذه العناصر في إطار حدود حقوقه الشخصية، ولا حاجز بينه وبين أي من تلك سوى عقله الذاتي الخائم على الوعي المعرفي ومفاهيم الإنسانية. هذه نفسها الأدوات المتاحة ومتوفرة لدى كل إنسان في الوجود، وهو بصحة عقلية طبيعية، لو استخدمتها أنت بطريقة حقيقية ستكون ملحدة. لو أنت استخدمت، أنت موجود في منطقة اللي هو جيت وصلت وقفت في منطقة الأحزاب اللي هو أو الجماعات السياسية أو المجتمعات السياسية العلمانية التي يعني بتبيح لك كل شيء، يعني ممكن أنت تستطيع أن تستخدم بيديك كل الحريات، وأنت ممكن تستخدم أي شيء ما ممنوع في القانون بتاعت الدولة اللي هو الدولة العلمانية. فأنت يعني لا لا لا لا لا تستطيع يعني أنه اللي هو لأنه تستخدم كل شيء. إذا كان عبرت من الحتة ده اللي هو تصل إلى اللي هو المساف اللي هو الألمانية وإلى مساف اللي هو الإلهاد. ومساف الإلهاد يعني رغم أنه الملحد مباح له كل الأشياء ده، ولكن هذه الأشياء الملحد يعني ما في حاجز بينه، ولكن أخله الذاتي القائم على الوعي المعرفي ومفاهيم الإنسانية هذه نفسها الأدوات المتاحة متوفرة لدى كل إنسان في الوجود، وهو بصحة عقلية طبيعية. أنت بتمتلك نفس العقل، لكن ما بتستطيع أنه الجراءة خلاك أنه تقيف في ذلك النقطة وما اتمكنت من العبور. لو استخدمتها أنت بطريقة حقيقية ستكون ملحدا. لو استخدمت عقلك وأنت في تلك المرحلة ستصل إلى الإلهاد. وليس مؤمنا بأي دين قائم على الميتافيزيقية أو البدائية. أنت استخدمت وصلت إلى اللي هو مرحلة اللي هو الحريات، واستخدمت عقلك بطريقة اللي هو صحية بطريقة طبيعية، أنت هتصل إلى مرحلة الإلحاد وما هتكون مؤمن بأي دين قائم على الميتافيزيقية أو البدائية، وسوف تخطو مستقيما على قضبان الحرية. هنا النقطة، أنا جبال قلت اللي هو في البداية اللي هو في اللي هو القضبان والحوامش، في القضبان المستقيمة والحوامش. هذه القضبان والذي يتحدث عنها الحرية التي تتحدث عنها دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات، ويتحدث عنها العلمانية يتبنى قوانينها العلمانية والليبرالية، هي الحرية هذه القضبان. وبين هذه القضبان تمتد الهوامش، ودي بيسمى دي الهوامش ده ما الحرية، ده هوامش الحرية. القضبان التي تمثل العلمانية وتمثل دولة المواطنة كاملة الحقوق والواجبات وتمثل الليبرالية هي خضبان الخطوط المستقيمة التي تمثل الحريات، خضبان الحقوق المستقيمة التي تمثل الحريات الإنسانية التي يجب أن يمارسها كل إنسان. الدين يرفض بعد هذه الحريات، بعد قوانين بعد الأديان أو الشرائع اللي هو ترفض هذه الحريات رغم أنها بإمكانها أن تتماشى معها. وبعد الأديان التي استطاعت أن تتقدم ولفت نفسها واستطاعت أن تعيش مع هذه القوانين أو قوانين الحريات أو مع هذه الحريات اللي هو العلمانية في كل دول العالم الأول وماشى بطريقة جيدة، أما الدول لا زالت مقلبة في إشكالية. أنت عشان تمشي في هذه القضبان حينما تصل في مرحلة الأحزاب العلمانية والليبرالية ولا تستطيع ان اللي هو انت رفضت اللي هو الاديان التقليديه انه بيئه الاديان، ولا زلت انت مؤمن بدينك، ما عايز تمشي، ما تزال مرحله الالهاد، ما قادر تخسر اللي هو القوانين اللي اتولدت فيه او الشرائع الدينيه اللي اتولدت فيه رغم انها انت يعني ما قادر تحقق حياتك فيه، ويعني ما قادر تقول له هي خاطئة، انت ما قادر تعيش فيه لكن ما بتقدر تحدد انها خاطئة. وانت وصلت في هذه المرحلة وعايز تمارس الحرية، انت عشان تمارس الحرية ده تصير على خطوط مستقيم، ممكن تستمر بنفس الطريقة زي ما جبال قلت لك انه تستمر كألماني مسلم او ألماني مسيحي وانت ماشي، ولكن هنا مباح كل شيء. الأشياء دي أنت لو يعني ما ضبطت نفسك في الغديب فوق هتسقط في الهامش، وده اللي بنسميه هوامش الحريات. وده الناس كتار، معظم الجزء الأعظم 70% بيسقطوا فيه، اللي هو تسقط في هوامشها، اللي هو سوف تخطو مستقيما على قضبان الحرية دون أن تسقط في هوامشها. ولأن سقوطك في الهوامش سيدعك أمام الانتهازيين السياسيين من تجار الدين وتجار الليبرالية ذاتها على جانب المافيا والجماعات الإرهابية وأجهزة المخابرات. وين ديل بيستادوا؟ ديل خاتين شباك في هوامش الحرية، ليس في القضبان. انت في القضبان ما بيجيك مشكلة، بتمارس حريتك وانت ماشي ومحافظ، لكن هتخرق في هوامش الحرية وهتمشي 7-8 في حوامي في الهو في في قضبان الحريه، هتمشي 7-8 تطرطه وهتجي ساقط في اللي يسموه شنو في الهامش وهتسقط. وهنا مكان شباك السيد، شباك السيد بتاع مين؟ تجار الدين والليبراليين والمافيا والجماعات الارهابيه واجهزه المخابرات. انتبهوا، الذين كانوا يفجرون انفسهم في مدن العالم الاول والذين جندهم داعش، والناس بيقولوا انه داعش بيجند الناس ديل كيف، وناس ديل يعني اتولدوا في مجتمعات يعني متقدمه ومجتمعات اللي هو الليبراليه ومجتمعات علمانيه، بيستادهم في هامش الحريات. بيستاد وين داعش كان؟ في هامش الحريات. يعني انا من الناس، صلاح عبد السلام لافي في البارات 24 ساعه، عايش في جو البارات، الفجر اللي يسموه شنو بتاعت المثليين كان هنا، بقول له عمر مين الباكستاني ولا افغاني ده اللي هو في امريكا هنا، اللي هو افغاني ولا باكستاني ده، ايضا اللي هو يسموه شنو كان وقته كله اللي هو عضو في البار بتاع المثليين ده، يعني رغم انهم المثليين يعني فيهم ناس ملتزمين وناس اللي هو عايشين في قضبان الحريه وليس في الهوامش. يعني فالكلام ده ما تعتبره انه موجه للمثليين، انه يسموه شنو يعني. ف ده الحته اللي بيستهدفوا فيه المجموعات ديل اللي هو المافيا وغيره. يعني انت اوريدي بتكون يعني محتاج في اوضاع، دخلت في اوضاع اقتصاديه او استهلكت مالك في اشياء يعني يسموه شنو، واصبحت بلا مال، او اصبحت اللي هو يعني انت عندك نوع من الذكاء كونك قدرت تفكر انه تطلع من اللي هو التقاليد الباليه، استطعت انه تطلع يعني فكرت بمستوى انه تطلع من الشرائع الدينيه انه حرمك حريتك وصلت، ولكن انت ليس شجاع بالمستوى او ليس بمستوى من الوعي، يعني ما وصلت في التحصيل بتاعت البحث انه تصل لانه تصبح ملحد، يعني على اساس انه تكون انسان واعي بما فيه الكفايه، وقفت في الحته دي وما التزمت انه تمشي على قضبان الحريه، تمارس حريتك وانت في وضع مستقيم محافظ على نفسك، انسان يعني ملتزم بوضعك وتمارس الحريه بالقدر اللي هو ما يؤثر فيك نفسيا او كذا. مارسته بطريقة عشوائية بدون حساب وسقطت في الهامش. هنا بتجد من يستغلك لأغراضه، يجندك داير يعمل مليون عضو في حزبه، ولا اللي هو التاجر دين داير يستخدمك، اللي هو اللي كان بيستخدمهم بأجرهم بيسموهم نيجرز، بأجرهم الكيزان مثلا في السودان، على أساس إنه يجوا يضربوا الناس في المظاهرات وخيره، وعلى اساس انهم يمشي يسرقوا بيوت الناس. فديل كلهم يعني يسموه شنو استغلال، اللي بيستغل الناس ده منو؟ جماعات اسلاميه، ده ما بيستغلهم جماعات يعني مثلا علمانيه او جماعات خير، يسموه شنو جماعات اسلاميه. الليبراليين بيعملوا الكلام، الاحزاب العلمانيه الثانيه بيعملوا الكلام ده، اي واحد بيتخذ ديل على اساس انه ينفذ برنامج. الجماعات الإرهابية زي ما ذكرت لك كيف إنه داعش والقاعدة بيجندوا الناس، والناس اللي بيمشوا يفجروا نفسهم دول بيجندون منهم، بيجندون في هوامش الإرهاب، وحتى أجهزة المخابرات بيستعد وين؟ كل الناس اللي بيجندون للتجسس بيجندون من هوامش اللي هو في البارات وخيره، وبيجندون اللي هو ده من هوامش الهريات. ننتقل لثلاثة. رقم ثلاثة أول نقطة ثلاثة، إحنا قلنا لتوضيح ماهية الملحد من حيث اعتقادات الناس والاتهامات الموجهة له جزافا في سلوكه. كثير من المشايخ حينما يتحدثون والقساوسة والمتحدثين عن الدين، المتحدثين باسم الدين حينما يتحدثون، أو حتى الناس العاديين من المتدينين الذين لا يعرفون ماهية الإلحاد، فقط إنه مفتكرين إنه الملحد ده هو إنسان مثلا الذي مثلا يعني يمارس الأشياء السيئة وغيره. وده اتهام يعني بالنسبة لسلوك الملحد، في حين إنه هم ما بيعرفوا من هو الملحد. في حين إنه هذا التكنولوجيا العالمية وأمتز الإنجازات الإنسانية والإنسانيون الذين يقومون بالأعمال الإنسانية في هذا العالم، بكل الأعمال الإنسانية بينقذ الناس في البحار، واللي هو بيعملوا في الأجهزة بتاعت الأمم المتحدة والأجهزة الإنسانية والمنظمات الإنسانية، بيساعدوا الناس المؤمنين وغيره مجانا. ده معظمهم ملاحدة، بيساعدوا حتى الحيوانات، ده معظمهم ملاحدة، معظمهم من المجموعات بتاعت الملحدين يعني. كويس، نجي لثلاثة لتوضيح ماهية الملحد من حيث اعتقادات الناس والاتهامات الموجهة له جزافا في سلوكه. قبل قودي في هذا المنحى أتساءل، وأن الإجابة مفتوح للجميع، هل ممارسة الجنس عند البشر شيء سيء ومرفوض؟ هل التغذية على ثمار الأشجار وبذور النباتات عند البشر شيء سيء ومرفوض؟ هل إقامة العلاقة بين الكائنات البشرية والتعامل بينهم وتبادل النظر بينهم شيء سيء ومرفوض؟ إذن لماذا نجرمه؟ يبدو أن التجريم واقع على شيء آخر، أن التجريم يجب أن يقع على ما يمكن أن يسبب ضررا على الفرد أو الجماعة الإنسانية. التجريم يجب أن يقع على اللي هو الشيء الذي يسبب ضرر على الفرد أو الجماعة الإنسانية. ومن الذي يجرم ذلك؟ هذا الشيء من الذي يجرمه؟ ليس من شأني إجابتك ماذا تكون، ليس من شأني إجابتك هتكون إيه، بينما إجابتي أنا، الفرد ذاته الذي هو المكون الأساسي في الجماعة الإنسانية. الفرد الإنسان، أنت شخصيا، أنت الفرد اللي بتكون الجماعة الإنسانية ده، أنت اللي هو بيعمل شنو؟ انت اللي تجرم هذا الشيء السيء اللي ممكن بيسبب ضرر على الفرد وعلى الجماعة الإنسانية، لأن الجماعة بيتبني منك انت، الجماعة الإنسانية بيتبني منك انت الفرد ده. لو كل فرد اتخذ القرار السليم هي جملة هذه القرارات، هي بتشكل القرار الواحد، هو نفس قرار الشخص الواحد أو نفس قرارك عنه، وهو قرار الجماعة وقرار الدولة. فلو أنت أخذت القرار السليم في هذا الإطار، هذا يعني أنه كل ذول أخذ القرار السليم من هذه الأشياء بناء على وعي كامل وشامل، هذا يعني كل المجتمع سيكون هذا موقفه وهو الرأي السليم. أن الوصف في الفقرة إثنان يقودنا إلى الفقرة ثلاثة المتعلقة بمسألة اللبس في السلوك والتهذيب وعامل السخرية، التي غالبا ما قد يبديها المتحدثون باسم الأديان والمجتمعات المثالية، إنما يعتقدون أن كل من انقمس في عالم الأربضة حتى السمالة، أو قاس في عالم الدارة حتى بلغ مستوى الاسترقاق الأبيض، أو ترود في الإدمان حتى نسي نفسه، أو حتى المثليين بحكم التكوينات الجينية أو المكونات النفسية إنهم ملحدون. بيدو أن هذا اعتقاد قاطع وفاضح وتعبير عن حالة عميقة من الجهل وخياب المعرفة أما يجري في مجتمعات اليوم. Sorry for that. عذرا على ذلك. أما الحقيقة من النادر أن تجد ملحدا واحدا بلغ الإلحاد بناء على عوامل موضوعية حقيقية ومنقمسا في أي من البؤر المذكورة آنفا. نعم أن الملحدون يشربون الخمور ريس ما رغبوا الشرب، وليس كلهم، قد تجد منهم مدقنون وليس كلهم، إنهم يمارسون الجنس من خلال العلاقات الاجتماعية التي خامت على أساس ممارسة الجنس وليس غيرها. ربما تجد مسليون اتخذوا الإلحاد طريقا بحثا عن مجتمع يعترف بحقوقهم الإنسانية، ولكن تجد ملحدا ليس مثليا في أساسه وتكوينه الفيزيائي، ولد في وضعية مثلية تحول فقط ليكون مثليا جنسيا، يعني مكتمل كرجل أو مكتمل كأنثى، ويتحول من وصل مستوى الوعي أو وصل بالوعي إلى مستوى الإلحاد ويتحول إلى مثل ما في. إذا وجدته مثليا هذا يعني أنه أثن ولد بذلك الطريقة، ولد بحالة لا رجل ولا أنثى وأصبح وهو مثليا بالميلاد، أو هو يعني كان اللي هو المولود مثليا وتحول وبحث ووصل إلى مسافة الإلحاد لأنه لم يجد حقوقه واللي هو حقوقه الحياتية في اللي هو المجتمعات الأديان والمجتمعات الأخرى، واللي هو تحول إلى الإلحاد. وغالبا المثليين بتجدهم بيقفوا في اللي هو منطقة اللي هو منطقة الحريات، وبيقفوا عند مستوى العلمانية والليبرالية، بيقفوا في الحتة ده، هو بيضمن لهم حقوقهم يعني. ومن هو يعني عايز يصل إلى مستوى الإلحاد بيصل يعني، ده من خلال البحث والتفكير، ويعني بيستطيع إنه يعني باخذ موقف من اللي هو الطبيعة ومن الكون. فلو مر بك أي كان بفيديو أو لايف من هذا القبيل ويقول إنه ملحد، فإما جاهلا بما يعنيه الإلحاد، أو إنه ساقطا في هوامش الحرية ويدعي الإلحاد لتبرير أفعاله، أو أن برامجه مخصص من جهة ما للتشويه وعكس رسالة سالبة عن الإلحاد ومجتمع الملحدين. ومثل هؤلاء إنه لمجرد وقت وسيعود إلى حيث أتى، وخاصة إذا تعرض لأي نكبة كارثية أو وجد من يدفع له مقابل لتغيير مواقفه. وده اللي هو يعني البعد يعني البكون الوصل اللي هو اللي يدعي انه ملحد او يعتقد انه ملحد، ويعني لمجرد وقت وهيترك الإلحاد ويعود الى التدين من جديد لو دخل في اي كارثة او وجد من يدفع له مقابل اللي هو تغيير مواقفه، او انه أجروا أن يقوم بأنشطة ما من الأنشطة. وهنا من هذه الثغرة تتدقل إلى بوتقة هوامش الحريات الجماعات الإرهابية، يعني من هذه الثغرة أو ثغرة أنه يعني الواحد يدعي أنه يسأل منطقة الحريات أو منطقة هوامش منطقة الحريات ويسقط فيه اللي هو يصل منطقة الحريات ويسقط في هامش الحرية، من حين اللي هو الصخرة اللي بيدخل منه الجماعات الإرهابية وجماعات المافيا التجارية. والإجرامية والأجهزة الاستخباراتية والأيديولوجيات السياسية للتجنيد من خلال عمليات الصيد في المياه الأكر واستغلال الظروف، ومن ثم الابتزاز والتهديد لمن سقط في أيديهم. ولذا يتم الدفع بهؤلاء نحو الإدمان أو الدعارة أو الاستدانة، ثم يتم إجبارهم على تنفيذ الأوامر. هذا ما يحدث في هذه النقطة. هذا لا يعني أنني أبرر أن وجود حاجز بين الملاحدة وممارسة الجنس أو شرب الخمور أو التدخين واستخدام المخدرات، ولكنهم ليسوا بالمستوى بحيث يقومون بعرضها في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر فيديوهات منشورة على الإنترنت. فأن هذه الممارسات أو هذه الممارسات الملحد ليس ضدها، هذه الممارسات إنه تشرب خمر أو مخدرات أو اللي هو تمارس جنس اللي هو مع أي كان أو تشرب خمور، الملحد ليس ضد هذه الأشياء ولا ضد من يمارسها، ما ضده ولا عنده معه مشكلة، ولا يتدخل في شؤون من يمارسونها، ولا يؤيد الشرائع التي تهول دون استخدامها، لأن عند الملحد هي مسائل شخصية بإمكان أي ملحد ممارستها دون أدنى احتراز. ولكن أن حجم ممارستها والتوقف والتورط فيها يتوقف على مستوى وعي وأخلية الشخص الممارس. وهنا في هذه النقطة يتجسد أوامل التباين بين الملحد الحقيقي وصاحب الرسالة الإنسانية وبين سائر الناس من الذين سقطوا في هوامش الحريات لإجباء الرغبات الشخصية فقط. ده نقطة التباين، تعرفهم كيف. فعند الملحد من يمارس كل هذه الأشياء وليس شخصا سيئا ولا منبوذا ولا مرفوضا ولا حتى مذنبا كما وفقا لرؤية الأديان، لطالما لم يرتكب جرم في حق إنسان. ولكن إن كان هنالك ما قد يسبب الضرر لأحد ما، قد يجد النصيحة من الملحد الواعي بالتقليل أو التقلي بقدر ما يمنع حدوث المؤاساة. من الملاحظات المضحكة والمحزنة جدا أن الجزء الأعظم من الساقطون في هوامش الحريات من الشباب أو من يصطدمون اللي هو أو ما يصطدمون اللي هو أو غالبا ما يصطدمون اللي هو بالبنات الملحدات. الجزء الأعظم من الساقطون في هوامش الحريات من الشباب اللي هو غالبا ما يصطدمون بالبنات الملحدات، لأن الساقط في هوامش الحريات يبحث عن إشباع شهواته ورغباته، وهذا نادرا ما ينطبق على الشابات الذين اختاروا هذا التاريخ، لأن البنت لا تصل مرحلة قرار الإلحاد بسهولة، ونسبة لطبيعة الأنثى والمواقف الأسرية البنت تتخطى مرحلة السقوط في هوامش الحريات بالالتفاف حول نفسها والحجر المنزلي. غالبا تهجر زملانها، تهجر زميلاتها، دائما تلقاها تتحبس تهبل لما تصل مرحلة اللي هو السقوط في هوامش المرحلة الشباب بيسقطوا فيه في هامش الحريات، هي بتهجز نفسها في البيت وتلتف حول نفسها، حيث تتمكن من البحث والقراءة بكثرة وبعمق، مما تمكنها من بلوغ مستوى الإلحاد بقوة أقوى من الشباب لا ارتداد بعدها. البنت حينما تصل مرحلة الإلحاد لا رجوع، لأنها بالفترة لما يصل منطقة هامش الحريات الشباب بيطلعوا فيه في الخارج وبيصطدموا بالمجموعات اللي بيقوم بعمليات التجنيد وبيسقطوا في اللي هو بيسقطوا في اللي هو في هوامش الحريات من خلال ممارساتهم ممارساتهم بكثرة بهذه المواد المتوفرة في هامش الحريات، ويتم تجنيدهم، ويتم يعني لا يستطيع التحصيل اللي هو أو مواصلة البحث لعبور هذه المرحلة نحو مرحلة الإلحاد. البنات بيواصلا في البحث من خلال الالتفاف حول أنفسهم في هذه المرحلة في البيوت، فبيدرس بطريقة كثيرة وبيبحث بطريقة كثيرة، فبيجد حقائق تاريخية، بيجد حقائق تاريخية وبيكتشف حقيقة الأديان وحقيقة التاريخ والتجربة البشرية، وبيكتشف حقائق النظريات العلمية، وبيعبر نحو عالم الإلحاد بقوة. يكون عارف كل شيء تاني لا يمكن أن يؤمن على الإطلاق بأي دين أو بوجود خالق. وهنا ما تخرج تصطدم بالشباب الساقطون في هوامش الحريات. لما تطلع تكون وصلت مرحلة الإلحاد وطلعت إلى من البيت، عرفت نفسها خلاص هي حرة مقتنعة، هي ملحدة. طلعت هنا بيصطدم بالشباب الساخطين اللي ما قدروا إنه يواصلوا إنه يعبروا إلى هوامش الإرهاب، وموجودين في الجامعة وخيره. الواحد يعني تلقاه ماشي 7-8 في الشارع، هيصطدم تصطدم بإيديه يعني، وبيعتبروها طالما أصلا هي ملحدة بيعتبروها إنها سيدة السحر، أو اللي هو سهلة الصيد، سوري، اللي هو سهلة الصيد، يعتبروها سيدة سهلة، ويعني بيصطدم بهم ومتاحة لهم لأنها لا دين لها. ده اللي بيعتقدوا الساقط في هوامش الحريات. الملحد ما بعمل الكلام ده، الملحد ما بيصطدم مع الملحدة بهذه على الإطلاق، ما بيصطدم معها. لكن الساقط في هوامش الإرهاب أو الساقط في هوامش الحريات ومفتكر نفسه اللي هو إنه ملحد، هو معتقد نفسه إنه ملحد، هو مش ملحد، هو ساقط في هوامش لأنه هيرجع دينه بكرة ولا بعد بكرة لما يدخل في ظروف. هيصطدم لأن أول ما شاف بيت هيدخل في هذا، اول ما اقرب بيت جنبه فبيدخل في اشكاليه باعتبارها سهله ومتاحه ولا دين لها. والحقيقه هو العكس، هذه مسلحه بالوعي المعرفي التي تحملها في اخلها، وليس بالرقابه الاسريه ولا باللبس والشرائع الدينيه التي يمكن الافلات منها بسهوله. فأن البنت التي بلغت مسافة الإلحاد هي بتكون مسلحة عقليا، فيعني ما مسلحة بالرقابة الأسرية ولا بالشرائع الدينية ولا منقبة ولا مقفلة نفسها بلبس. هي ممكن تلبس ليك يعني، ممكن تمشي زي ما شايفين يعني كتار، يعني تجدهم في أطراف الشواطئ الرملية لابسات مايوهات، والرجال لابسين مايوهات، في زول عنده شغلة بالتاني، لأنه دي ما الإنسان اللي هي متفق معه. يعني أنت ما هي هو ما متفق معه، هي ما متفق معه على ممارسة جنس، أو ما في علاقة خائن بيناتهم على ممارسة جنس، هو ما بيشتغل به أصلا يعني، لأنه الشيء ده بالأخلية، الأغلي هو اللي بيعمل هذا الكلام. فهنا الحقيقة بيجد يعني العكس، يعني لأنه هذه البنت مسلحة بالوعي المعرفي التي اللي هو تحملها في عقلها، وليس بالرقابة الأسرية والشرائع الدينية التي يمكن الإفلات منها بسهولة. فأن البنت التي بلغت مسافة الإلحاد عرفت مصالحها وحقوقها وقيمتها ومسؤوليتها عن نفسها، وبالتالي فهي قادرة على التعامل مع أي كان وفقا لنوعية وحجم العلاقة التي ستقوم بينهما وما سيتفقون عليها. وفي هذه الزاوية الحرجة يسقط المخفلون، فأنت هتصطدم بها إلا تحددها بمسدس، يعني إذا شليت مسدس تحددها بالقوة. هنا هي اللي هو الفارق الكبير يعني الناس بيجهلوه يعني، ومعظم الناس ما بيعرفوا هذا يعني. يجب على اي انسان ساخط في هوامش الحريات يعرف هذا الكلام، على اساس انه ما تستسلم ليك بيد ملحده يعني. هذا غش نفسك في احراج، الا تكون هي ساخطه، ممكن ساخطه في هوامش الحريات يعني. مرحله هوامش الحريات هي مرحله صعبه. منطلقا من كل ما سردته، ان مر بك احد ما في وسائل التواصل الاجتماعي او في اي تسجيل فيديو عابر وهو يدخن او يشرب خمر او يعرض نفسه في حاله مقزيه لرؤيه المشاهدين اثناء اداء برنامج او محاضره، ما عدا في الولائم وحافلات الترفيه، تاكد ان ذلك ليس ملحدا. وان وجدته يطارد في البنات في شارع وغيره، ما تفتكري انه ده ملحد، ما تفتكري انه ده يعني الناس بيشوفوا يا اخي ده ملحد، ده ما ملحد، ده ساقط في هوامش الحريات، وانما ساقط في هوامش الحريه. ده ما ملحد، ده حيرجع متدين، لو خش في اي ظروف حيرجع متدين. ده انسان باحث عن رغباته الشخصيه، انسان دافع برغبات يعني، هو مش عارف نفسه جهينا ليه، وصل في هو في مرحلة أو وصل هنا ليه، والمراحل الأمامه لسه هو ما وصل ليه، على أساس إنه يقدر ينقذ نفسه ويكون إنسان طبيعي ويمارس حياته الطبيعية. يعني تجد إنسان ساخط في هوامش الحرية، ناخم على شرعيه الدينية التي فر منها، وإن لم يكن متدينا سيعود قريبا إلى الحزيرة. ننتقل الى الفقرة الرابعة، وهي الفقرة الرابعة زي ما ذكرناه انه لتوضيح اللبس فيما يتعلق بالانشطة السياسية والتجارية العاملة في اطار بوتخة اللي هو هوامش البحث عن الحريات الشخصية وسوء الفهم في القلب بين الملحدون وبين الساخطون في هوامش الحريات. كويس. أن البوتقة أو المرحلة العابرة التي أطلق عليها هوامش الحريات هي عادة ما قد تنتج تلقائيا في المجتمعات والدول التي تقضى فترة ما للهيمنة الدكتاتورية الشاملة، سواء كانت الدكتاتورية الدينية أو الدكتاتورية الأيديولوجية أو هيمنة الفخر وهيمنة المجتمع. فريثما أغضئت أجيالا لهيمنة التابوهات المفروضة عبر السلطات الشاملة للدولة أو المجتمع، وليس السلطة التلقائية للوعي المعرفي التي تديرها عقل الفرد من خلال التعليم ومن خلال التلقين الموضوعي الذي يعرف بحقيقة الكون وحقيقة الوجود وحقيقة الإنسان، تأكد أن هذه الأمة تنتظرها كارثة وإن طال الأمد، كارثة اجتماعية. وهنا ما يهين هذا الوقت، يبقى الأمر ليس متعلقا بمواقف الأفراد بل بالأدوار التي ستلعبها الأحزاب والأيديولوجيات السياسية والدينية وجماعات الجرائم المنظمة والجماعات الإرهابية وجماعات المافيا وتجار المخدرات وتجار الدعارة والرقيق الأبيض ووكالات الاستخبارات، والتي بدورها ستلعب دورا منظما في عملية الإسخاط في هوامش الحريات. هي ذات المجموعات دي ذكرتها دي هي اللي هتحول، هي تلعب دور مباشر يعني. بعمل برنامج جديد لأنه يسقط الجمال يعني، جو وصلوا القضبان انه دايرين يمشوا على القضبان ده، بتفورهم كلهم بيدخلهم في اللي هو يسموه شنو، في بوتقة هوامش الحريات، الا القوي منهم او النبتة خشة اللي استطاع انه يعني يستخدم اخله بقوة ويصل الى مستوى اللي هو لا لا لا لا لا لا مستوى اللي هو الالحاد او الوعي المعرفي الممكن يوصله مستوى الالحاد. لو ما استطاع ذلك هيرتد الى الوراء، يرجع اللي هو الى الدين التلع منه، وهيكون عاد الى الدين، تاب ورجع للدين بتاعته. لو بقى هنا، لو ما شد حيله مشى على القضيب، المجموعات ديل هيسقطوه في هوامش اللي هو الهريات. ولما يسقط في هوامش الهريات هيستخدموهم، اما انتهى في هذا المكان. وهذه يعني هذه الهوامش الحريات والتي ستشكل ميادين السيد الجائر لجميعها، هذه المجموعات التي ذكرتها أن هوامش الحريات هي البوتقة اللي بتشكل ميادين السيد الجائر لجميع هذه المجموعات. المجموعات اللي أنا ذكرت، جماعة الجرائم المنظمة، الأيديولوجيات السياسية والدينية، والجماعات الإرهابية، وجماعة المافيا، وتجار المخدرات، وتجار الدعارة، والرقيق الأبيض، ووكالة الاستخبارات. والآن هذه الميادين أصبحت عالمية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي كلها لديها مواقع وصفحات رقمي المكافحة الجادة التي تبديها إدارات هذه المواقع، تكلفها قروش جبارة إنها تحمي اللي هو مواقع، يعني ما مقصرين إدارات هذه المواقع، ولكن رخم كده هم شغالين، الإنسان بيستخدم عقله هم برضه شغالين شغل. ولذا إن كنت ملحدا أو باحثا عن إسراء معلوماتك في هذا الإطار، سعي عن المعرفة والبحث والأمل خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ودخلت في أي لايف أو فيديو متحدثة يعرض خمرا وتدخينا خلال تقديم محاضرة أو برامج، خلال تقديم محاضرته أو برامجه، هذا البرنامج متعلق بالإلحاد أو بالحريات والحقوق، تأكد أن مقدم ذلك البرنامج إنه ليس ملحد، تأكد تماما، وإنما ساخط في هوامش الحريات، أو شخص منظم يعمل لجهة ساخط في هوامش الحريات، نظموا جهة جند جهة منظمة أو كلفوا جهة منظمة بالقيام بهذا البرنامج، أو شخص منظم هو لجهة ما من الفئات التي ذكرتها آنفا، وأن الهدف الحقيقي لبرامجه هو إسقاط السائرون على خضبان الحرية في هوامش الحرية، حيث تنصب الأفخاخ. وهنا أضرب مثلا مختطفا اللي هو مختطفا اللي هو المختطف يعني من أحداث واقعية، يعني مختلف من أحداث اللي هو مما جرى في البيئة السودانية خلال الانتفاضة، وأخص السودانيين هنا فقط، أن يسترجعوا أحداث انتفاضة سبتمبر 2019 وأحوال ناشطو تلك الانتفاضة وما جرى بين مراحل الانتفاضة وإلى فض الاعتصام الذي أمام القيادة العامة، وتوقفوا حول البوتقة التي أُرفت بكولومبيا وماذا كان يجري فيها وما الذي جرى بشأنها ومن الذي خرر ذلك ومن الذي أسس هذه البوتقة وماذا كان يجري هنالك، مرورا بالأحداث التي رافقت ما بعد فض الاعتصام وما صدر من تسجيلات وفيديوهات لبعض نشطاء الثورة أو نشطاء تلك الانتفاضة فيما يتعلق بمسائل توزيع المخدرات ومسير أولئك النشطاء الذين تحدثوا والذين لم يتحدثوا إلى يومنا هذا. ماذا حدث؟ تأملوا، هذا حدث أشياء كثيرة يعني، وقد أكون يكون يعني وزعت لها فيديوهات في وسائل الميديا، والآن في بعضهم في أوضاع الناس عارفينه أشياء، الحاسة السودانيين يعرفوا الكلام ده، الكلام ده ليس في السودان وحده، وإنما حصل في اللي هو الانتفاضة الجارة في مصر، الانتفاضة الجارة في غيره، وكل الانتفاضات. وهذا أنا ما تحدثت عنه ما يلعبه هذه المجموعات في فترة اللي هو السقوط في هوامش الحريات. الأمم المتخلفة اللي هو فيما يتعلق بمسائل توزيع المخدرات ومصير أولئك النشطاء إلى يومنا هذا، الأمم المتخلفة بين أفيون الله وأفيون المافيا، الأمم المتخلفة بين أفيون الله وأفيون المافيا، الاثنين أفيون. يعني الذين يصلون إلى هذا المكان سيتم صيدهم في موقع اللي هو في موقع اللي هو الهوامش الحريات، وإن بغوا في أديانهم سيبقوا تحت أفيون الدين باعتباره بذاته أفيون، سيتم اصطيادهم عبر اللي هو الدين وتحويلهم إلى اللي هو شعوب بلا قيمة، زي ما شفنا إنه يعني النظام المشروع الحضاري في السودان، الجامعات العمل والبرنامج التعليمي اللي هسه خشش الأجيال كله في مشكلة، الواحد يحضر دكتوراه يطلع في دولة تانية ما يقدر يمشي، وصلوا الدولة لمرحلة يسموها شنو يعني شعب مجتمع بلا فائدة، دراسة بلا فائدة، الشخص يدرس 20 سنة يطلع كلام فارغ، يطلع فيك. إن الدكتاتوريات تقضي سنين طويلة في زراعة حقول الأشواك على كل المعابر وتقبيل الأرجل والأفواه، حينما تأتي الديمقراطية على الأجيال أن يسيروا هفايا على حقول الشوك تلك تحت رعاية الديمقراطية، هكذا تهدر الأمم في أوطاننا ويرجى مننا أن نتقدم نحو يوم القيامة. ده الهزل. ننتقل للنقطة 5. النقطة 5 قلنا لتوضيح مواقع وصفحات الأفخاخ المنصوبة في الميديا تحت مسميات ملحدون، وهم في الحقيقة أنشطة ضد الإلحاد أو طاردا سياسية للليبراليون والعلمانيون من السياسيون المتدينون وليسوا ملحدون، وتارة تابع لجماعات دينية، وتارة تابع لجماعات إرهابية وغيرها، كلها تفتح مواقع في هذا الإطار. واحدة من أهم الإشكاليات التي تشغل الأمن القومي والاجتماعي اليوم في كل العالم هي الأفخاخ المنصوبة على المواقع الإلكترونية، وبالذات للذين يبحثون عن حلول لمشاكلهم وتأمين مستقبلهم، وغالبا الطرق المستخدمة في الانترنت هي الاستدراج من خلال البرامج الوهمية أي المواضيع الجاذبة لأنماط معينة من الناس. وهنالك العديد من الصفحات والمواقع هي عبارة عن تجمعات للمتابعة والرصد، وفي هذه المواقع ليس منشئ الموقع هو الذي يقوم بعمليات الرصد والانتقاء والمتابعة، وإنما هذا هو هدفه فقط إنشاء موقع وتجميع الناس وفق جماهير نوعية معينة من المنشورات والمناقشات، فهو يقتلق عناوين لمواضيع جاذبة كمن يضع السكر على الماء لسيد الهمائم أو الحبوب على الأطباق لسيد الفئران، بينما هنالك آخرون مختصون في عمليات الرصد والمتابعة، وهؤلاء هم من يقرؤون التعليقات ويختارون من يستحق المتابعة والملاحقة من المعلقين. أو قد يكون هنالك مواقع يشبه البرنامج بموضوع المحاضرة بأشياء معينة لقرصها في أفكار المتابعين بالضبط، كما يحدث مداخلات مقاطع الدعاية إن مشاهدة الفيديو في البرنامج الدعائية. وقد يصل الأمر هنالك إلى من يجري مقابلات مرئية أو صوتية من خلال قنوات أو فيديوهات مسجلة، والخطورة هنا أن تتقدم دليل بالصوت والصورة على جانب الزمان والمكان، وأن صاحب هذا القناة أو الصفحة من الممكن أن يبيع هذه المعلومات إلى أي جهة محتاجة لذلك عبر طريقك، مش الليلة وبس، وإنما ممكن يحددك بو طول حياتك، أو قد يبتزك به مقابل طلبات سيعرضها لك لاحقا، داير قروش ولا دايرك تعمل أي حاجة، أنت بيد ممكن ودولد ممكن يجبرك إنه تعمل كذا، أو ممكن يجبرك على اساس انه تعمل اي شيء، حزب يجبرك انه تعمل كذا، انه تنضم للجهه الفلانيه، داير تطلع يكلفك باي شيء او يدخلك في اي حته، داير تطلع تللي ليك الشغلانه دي. بعد ان اسبها معلوماتك بحوزته هو يعمل الكلام ده، او قد يكلفه جهة ما على فعل ذلك. ولذا ريثما تعتقد أن هنالك من يمكن أن يلاحقك رسميا أو غير رسميا، لا تجري مقابلات بأي شكل. وبالذات هنا أقصد الذين على طريق الإلحاد، هم لا زالوا في المجتمعات التي قوانينها لا تعترف بحرية الأديان أو تجرم الإلحاد أو لا توفر الحماية للخارجين عن الأديان، أو ليس بإمكانها ملاحقة من يرتكب جرائم في حق من خالفوا شرائع الأديان. فإن ليس كل من فتح صفة أو قناة على وسائل التواصل الاجتماعي وزين برامجه بالسب والشتائم والألفاظ النابية وأرض الدقاقين والغمور هو ملحد. لا يوجد ملحد، لا يوجد صفحة أو قناة لملحدون من هذا القبيل مطلقا. الملحدين بيجوا بيقدموا محاضرات في مواضيع طبيعية وبطريقة يعني ما في واحد حتى بيدقن أو بيجيب غمرة بغطه عنده على أساس إنه يجي واحد يشيف ويعجبه، بدلا ما يأخذ الحصة المادة اللي هو بيديه هياخذ اللي هو زجاجة اللي هيعجب به، بدل ما يعجب بالمادة اللي هو بيقدمه في المحاضرة هيعجب بالتدخين اللي هو بيدخنه أو هيعجب بالخمر، وهذا يكون هو اللي هو الداوشي تاني. ما في ملحد بعمل كلام زي ده نهائي، وأصلا ملحد ده إنسان وصل للحد بمستوى من الوعي، ما وصل ساي، فما بيعمل شيء زي ده. ما في اي انت وجدته ده معناه ده مو ملحد اصلا، ده اسمه شغال شغل تاني ما عنده اي طريقه علاقه بالالهاد، ما وسد. اما الزول لسه ساقط في هوامش الحريات، لسه بيحتاج انه يبحث على اساس انه يثقف نفسه ويرتقي لمستوى انه يسال يكون انسان واعي يعرف انه يقدم ياتو برنامج، يعني هو ممكن يعني يشرب، ممكن يشرب لكن يشرب في بيته، بيشرب في اي محله. الملحد ممكن يشرب، ممكن يعمل علاقه مع اي بيت اتفق معه، لكن ممكن يدخن، ممكن حتى ممكن يستخدم مخدرات، ممكن يستخدم، لا ده الملحد ممكن يعمله يعني. لانه ما في يعني ما يهمه، ما في عقيده شرعيه دينيه بهميه، لكن اخلو اللي بيهميه ليه هو يستخدم الشيء الفلاني، او ليه مثلا يعني مثلا الليله بيت جات الشغل زميلة في العمل، هي جاي الملحد بيفكر بطريقة انه دي جاية تشتغل مش جاية تبحث الرجل، مش جاية تبحث عن جنس، هي جاية تشتغل، او جاية المدرسة، هي جاية بتبحث عن دراسة، تبحث عن مستقبلها مش جاية تبحث عن جنس. ودع الانسان في حوامش الحريات، هو اصلا الساقط في حوامش الحريات هو بيفتكر انه هو لنفسه هو اصلا دافع بتاع الرغبات، يعني داير يحقق رغباته يعني، ودافع جنسي في الممنوع في اللي يسموه شنو عند في الحزيرة بتاعت الدين اللي هو اصلا كان فيه، وعلى كده انه يفتكر انه يعني انا يعني نطلع في منطقة بتاعت حتة ما فيه الاشياء دي ما محرمة فيه ولا كده، وبعد شوية لما يشبه رغباته ويدخل في ظروف يرجع تاني للدين. ده إنسان ساخط في حوامش الحريات بيعمل الكلام ده يعني، لكن مش هو ملحد يعني. هننتقل لستة. في رقم ستة وهي الأخيرة، وقلنا لتوضيح الطرق القانونية والأساليب الممكنة لحماية الذين بلغوا مرحلة الإلحاد وهم في وسط مجتمعات أو أسر متدينة أو لا زالوا في مراحل الشك ولم يقرروا بعد ولم اللي هو يتحمل الاستمرار في الأديان. أولا أن المجتمع الدولي قد وفر الحماية القانونية للإنسان منذ أواسط هذا القرن، ولكن لحساسية الأمور الدينية في عالمنا من الصعب أن تصل هذه القوانين إلى جميع الناس حول العالم. في المجتمعات المتقدمة من حيث الوعي البشري وسيادة القانون ودساتير دول مواطنة كاملة الحقوق والواجبات، أن الأديان أصبحت مثل صفق الأشجار لكسالى الشعوب في سنين القحط، ينام على طوال الدهر والأمطار نازلة، لم يزرعوا الكفاية، يزرعوا بس بتاع أكل موسم واحد، ولم يدخروا شيء، فحينما يشتد بهم الجوع في سنين القحط لم يجدوا شيئا سوى صفق الأشجار فيأكلونها. يعني حدائق الأديان هي في المجتمعات المتقدمة حدائق لكسالى الأشخاص، في المجتمعات المتقدمة حدائق لكسالى الأشخاص في المجتمعات المتقدمة. لهم الشكر برضو، يعني لعبوا دور إنساني هنا، يعني مشكورين الأديان لعبوا دور إنساني هنا، يعني اللي هو في هذه المجتمعات المتقدمة. الأديان في المجتمعات المتقدمة عمل الأشياء كثيرة، وبعكس تلك في بلدان الشعوب المتقلفة في الوعي، حتى وإن كانت متقدمة في الاقتصاد وسبل المعيشة، الدول الغنية وشعوبها متقلفة، يعني إشكالية الدين هناك شيء تاني. فأن الأديان لا زالت أدوات وآليات مستخدمة من الجبابرة والانتهازيون لتغدير الناس وترويدهم ونحتهم وإدخالهم في قوالب وتحنيتهم، بينما لا زالوا على قيد الحياة. ولذا لا يمكن أن يتقدموا في مثل هذه البيئات. سيد الحس، وهل هو الحس؟ بل من الأصح أن أقول صاحب الأخلية الجبارة الذي استطاع أن يرتقي بأخله مستوى من الوعي يجعله في مسافة الإلحاد. يتوجب عليه أن يتخذ كل الاحتياطات الممكنة بما يجنبه التصادم الأسري والمجتمعي والتشريعي، إلى أن يكون في بوتقة تتوفر فيه القوانين الإنسانية التي تحمي حقوق الجميع. وهنالك قوانين صادرة من المجتمع الدولي تحمي الذين يواجهون مشاكل التصادم مع شرائع الأديان، وهي مثلا نجد يعني المادة 9 يعني في قوانين اللي هو حقوق الإنسان قوانين الأمم المتحدة، المادة 9 اللي هو حقك في حرية الفكر والمعتقد والدين، وتشمل الحق في تغيير دينك أو معتقداتك في أي وقت. الأمم المتحدة يحميك في المادة 9 يعني، وده حق عليك، يعني إنه أي مكتب بتاع الأمم المتحدة أنت تدخل فيه في حالة إنه تعرضت لأي شيء في هذا الجانب، يعني بالمادة 9 الأمم المتحدة بحميك. أي مكتب الأمم المتحدة تستطيع إنه يعني أنت عندك إشكالية في هذا الإطار تعرض له بناء على هذه المادة. وفي عام 1993 أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي المعتقدات التوحيدية وخير التوحيدية والإلحادية، فضلا عن الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد. ما تعتنق أي دين أو معتقد، ده الأمم المتحدة بقول كده ويحميك يعني. بالنسبة للناس الممكن، يعني كل أوروبا بيعمل بقانون واحد، وهي وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن إجبار شخص على إبداء آراء أو سلوك مرتبط بدين معين. أيضا اللي هو أمريكا بتوفر الهجرة، وعندها قوانين متعلقة بالهجرة في إطار اللي هو الناس اللي بيقدموا للهجرة، في إطار اللي هو المشاكل الدينية. أمريكا لديها قانون خاص بهذا الإطار، وعندك الحق أنه تقدم وهينظر إلى ملفك، يعني لو عندك أي مشاكل متعلقة بالنواهي الدينية فقط عليك أنه تدخل في مواقع الهجرة الأمريكية وتبحث عن اللي هو في المواقع في اللي هو الصفحات أو الويب سايت المتعلق به اللي هو الهجرة، وتبحث عن الموقع أو الصفحة اللي فيه اللي هو الأسيلم سيكر، ريليجيوس أسيلم سيكر، وهتجد اللي هو الفوم اللي بتملى فوم وهتقدمه بحسب مشكلتك، توديها انك ملحد، توديها انك يعني فرقت دينك، توديها انك عندك مشكله مع الدين، وانه مثلا البلد اللي انت موجود فيه اللي هو خير يعني ممكن تتلاحق فيه، او قوانين ممكن يحاكمك ما قادر تعيش في المجتمع ده، او في جماعات هنا ممكن يحدد حياتك وهيتم قبولك يعني. وهنالك دول كثيره يعني هيقبلك وممكن تمشي مكاتب الامم المتحده. الشيء الاهم انه تطلع من دولتك، اذا كان دولتك يسموها شنو، لدوله مجاوره وتقدم منه يعني. تطلع اي دوله مجاوره تقدم من اي مكتب بتاع الامم المتحده او تمشي اي سفاره تتاكد من انه من الدول اللي قوانينها التي بتعترف بهذه القوانين، و هيتم ده لو عندك اشكاليه في مجتمعك يعني. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا إلى هذا اليوم. لكم التحية أحبابنا، واتصلوا بنا عبر مواقعنا مواقع اليونيكوم، واتصلوا بنا عبر كل وسائلنا للتواصل التي ستجدونها في مواقعنا، وسنقدم لكم ما لدينا. وإلى اللقاء، وإلى أن نلتقي في محاضرة ثانية. نتمنى أن تكون هذه المحاضرة قد أوفى كل أسئلتكم، ولكم التحية أيها الأحباب، وإلى أن نلتقي، مع السلامة.